فرضها الله جل وعلا وسنها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها عمل لا ارتباط له بالحج، وأمر لا علاقة له بأداء نسك الحج. ولهذا قال المحققون من أهل العلم إن الأحاديث التي تربط بين أداء نسك الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت ولا تصح عنه صلى الله عليه وسلم، مثل ما شاع من القول بأن من حج بيت الله ولم يزر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتم حجه ولم يقبل نسكه، هذا لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يمكنني أن أقول إنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد يحث فيه على زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. ما جاء حديث زوروا قبري أو من زار قبري، لم يثبت شيء من هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي جاء وصح وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم قولا خاصا بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما جاء في الرواية الأخرى: ما من أحد يسلم علي عند قبري فيرد الله علي، ما من أحد يسلم علي عند قبري فيرد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وأما ما يتعلق بزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم فقد قال ذلك من قبل أن يموت وهو على قيد الحياة، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وشد الرحل إلى كل واحد منهم أمر مستقل قائم بذاته لا ارتباط بين هذه بين هذه المساجد الثلاثة. ومن هنا عرفنا أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنزول إلى المدينة التي فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره سنن قائمة مستقلة مشروعة مطلوبة من كل من يسر الله له، وفيها من الأجر ومن الفضل ومن الثواب ومن الثناء ما الله به عليم. وقد اعتاد الناس أنهم إذا قدموا في رحلة الحج وجاءوا إلى بيت الله وأدوا النسك يعرجون إلى المدينة ليصلوا في مسجدها ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقرب المكانين ولسهولة أداء العملين تيسيرا لهم، ولكنه في هذه الأزمان ولله الحمد وقد من الله على الناس سهولة الحركة وتوفر وسائل النقل والانتقال، فكان من الممكن أن ينشأ الإنسان لأداء فريضة الحج رحلة ولزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة أخرى، وكل ذلك فيه من الخير ما الله به عليم. ونحن نرى في هذه الأزمان كثيرا من الحجاج يقدمون لأداء نسك الحج، لكن لما كان وصولهم إلى هذه الديار مبكرا وثمة زمن يستفيدون منه لتقديم رحلة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء النسك، فيزورون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم ينطلقون إلى مكة ليؤدوا نسك الحج، أو يفعلون الأمر على خلاف ذلك، يقدمون إلى مكة وبعد أن يفرغوا من أداء النسك يتوجهوا إلى المدينة لزيارة مسجدها والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل متاح متيسر يسأل الإنسان الله تعالى له القبول لهذه الأعمال الصالحة. وهنا ينبغي لنا أن نقف قليلا لنتفهم آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب زيارة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكن على بصيرة من أمرنا ولنغتنم هذه المناسبة لنسأل الله تعالى لنا القبول والثواب والجزاء، فإنها فضائل تفضل الله بها علينا. أيها الإخوة الزائرون، الله سبحانه وتعالى اختار هذه المدينة في هذا الموضع اختارها لسكنى رسوله صلى الله عليه وسلم، واختارها مهاجرا له صلى الله عليه وسلم، وقدر الله ذلك أزلا يوم أن خلق السماوات والأرض، قدر أن تكون مكة فيها بيت الله وإليها يحج الناس، وأول من حج فيها إبراهيم عليه السلام، وكانت سنة إبراهيم إلى أن بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حيث ولد فيها ونشأ فيها وأقام فيها إلى أن أرسله الله سبحانه وتعالى وهو فيها، واستمر يبلغ دعوة الله، لكن وجد من المشقة والصعوبة والمخالفة مما يسر الله له أن يهاجر إلى المدينة، وأعلمه أن مهاجره في المدينة وأنه منها ينشر دعوته ويفتح الله عليه ويستقر الإسلام في المدينة ويبقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها إلى أن يلتحق بالرحيق الأعلى، بالرفيق الأعلى، وينتشر الإسلام من المدينة. وهذه المدينة لو تأملنا أيها الإخوة الزائرون نجد أن الله سبحانه وتعالى جعلها دار خير ودار فضل ودار ثواب، وفيها كثير من الفضائل، لكن الشيء الملفت للنظر أن الله لم يشرع في المدينة فريضة خاصة، الصلوات شرعت في مكة، الحج شرع في مكة، صيام رمضان وأداء الزكاة فرائض فرضت وشرعت، لكن لم تكن خاصة بالمدينة، لكن كل ما شرع في المدينة وجاء من الفضائل، من المستحبات، من الذي الأمور التي أكرم الله بها عباده، ولهذا جعل من ذلك زيارة المدينة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها من فضائل الأعمال، ليس فيها شيء فريضة أو واجب. وهذا يدل على ما أكرم الله تعالى به هذه المدينة وما تفضل الله بها، تفضل الله به على أهل المدينة ومن يقدم إلى المدينة ومن يعيش في المدينة ومن يموت في المدينة. لذلك كان من السنن ومن الأمور التي يتفضل بها الله على عباده زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وجعل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وجعل الله تعالى في هذه المدينة من البركة ومن الخير ما ينعم الإنسان به إن عاش فيها وقدم إليها، وسماها بأسماء كثيرة كلها تدل على مكانتها وفضلها وطيبها وحسن العيش فيها وحسن الموت فيها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل. فإني أشهد أو أشفع لمن مات بها. لهذه الفضائل كلها كانت زيارة المدينة من الأمور التي يشرع للإنسان والتي يتميز بها على غيره ممن لم يزرها. لذلك يسن لك أيها الحاج وأيها الزائر وأنت تريد زيارة المدينة أن تنوي زيارة المدينة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحصول على كثير من الفضائل والأعمال، على كثير من فضائل الأعمال حتى يكتب الله لك الخير. فإن وصلت إلى المدينة فلتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة مع أصحابه إما إلى الغزوات وإما إلى أداء نسك الحج أو أداء نسك العمرة. فإذا قدم على المدينة وتوجه إلى المدينة وبمجرد ما يرى أعلام المدينة وما يرى آثار المدينة حتى يندفع إليها ويهش لها ويقول: إنها طابة، إنها طابة، يعني هذه المدينة سماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة، ويشعر بأن هذه المدينة مدينة محرمة، حرمها الله ما بين لابتيها وما بين جبليها عير وثور، والمدينة حرام بريد في بريد، مسافة كبيرة لا يجوز أن تصيد فيها، يحرم صيدها ويحرم قطع شجرها ويحرم قطع أعضائها ويحرم فيها كل ما حرم الله تعالى، بل إن من يرتكب فيها محرما يكون في حقه من الكبائر. لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه المدينة لها آداب ينبغي للإنسان أن يتحلى بها حيث يسكنها. أولها أن يحرص على الصلاة في مسجدها، لأن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة عما سواه، وهذا مما اختص به المسجد النبوي الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشأه وأقامه من أول يوم وصل إلى المدينة، كما قال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، لأن الآية اشتهر بين أصحابه صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في مسجد قباء، ولكنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن ذلك بأن أخذ خمشة من أرضها ثم نثره عليها وقال: إنه لهذا، إنه لمسجدنا هذا. وهذا كما جمع أهل العلم بين الرأيين والقولين، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم على رأيه رأي ولا يقبل مع قوله قول، قالوا لأن قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ينطبق على أهل قباء وينطبق على أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منى أول ما قدم من الهجرة، ونزل في قباء أول ما قدم من الهجرة ومكث بها 14 يوما، وصلى في مسجدها وأسس مسجدها، ثم انتقل إلى المدينة، وأول ما وصل إلى المدينة برضو بدأ في بناء مسجده، فكل منهما أسس من أول يوم. لكن اختص مسجد قباء بأن من زاره وصلى فيه ركعتين بعد أن توضأ وتطهر في بيته يكتب له أجر عمرة، يكتب له أجر عمرة. وأما مسجده صلى الله عليه وسلم فإن من أقام وصلى فيه كانت الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه، وكلها فضائل في المدينة، لأن قباء جزء من المدينة، وقد أصبحت اليوم حيا من أحياء المدينة، وكانت قبل قرية تابعة لقرى المدينة. ومن أهم فضائل هذا المسجد، المسجد النبوي، أنه جاء في حديث أخرجه الإمام ابن حبان، وأهل العلم على تفاوت، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، لكنه في فضائل الأعمال يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. وهذا من فضائل هذا المسجد المبارك، لأن من تعود أن يصلي هذه الصلوات وحافظ عليها ولازمها اعتاد أن يؤدي الصلاة في جماعة، وأصبح من ديدنه ومن عمله ومن عاداته ألا يترك الجماعة. وصلاة الجماعة من الأمور التي حث عليها الإسلام، ومن الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وينطبق على من فعل ذلك قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لذلك من صح هذا الحديث من أهل العلم وقال به قال هذا يؤيده ما جاء في كتاب الله ويؤيده حث النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة جماعة في المساجد، فمن لازم ذلك حظي وفاز بهذه النعمة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن قدم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على الصلاة في هذا المسجد إلى أن يشتاقوا إلى أهليهم، فيأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالسفر إلى أهليهم. ومن فضائل الإقامة في هذه المدينة أن الله سبحانه وتعالى بارك فيها وجعل فيها من البركة ضعف ما جعله في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة هو وإخوانه المهاجرون كان في المدينة وباء، وكانت فيها حمى من نزل بها أصابته وأصابت كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وبلال وغيرهم من الصحابة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يصرف عنهم هذه الحمى، وقبل ذلك أن يحبب لهم الحياة في المدينة، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم أخرج حماها، يعني ما كان فيها من الحمى. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد الحمى عن المدينة حتى أصبحت المدينة من أنصح المدن ومن أصحها. وسأل الله تعالى اللهم إن إبراهيم خليلك ورسولك، سأل لأهل مكة من البركة أن يبارك لهم في الأرزاق وأن يبارك لهم في الحياة وأن يبارك لهم في الثواب وأن يبارك لهم في الخيرات. وأنا أسأل لك، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، البركة لأهل المدينة، اللهم فأنزل واجعل فيها من البركة ما جعلت في مكة، بل واجعل فيها ضعفي ما جعلت لأهل مكة. ومن عاش في المدينة ينال ويشمل ويحس بهذه البركة، سواء كانت في الأمور المادية كالطعام والشراب أو في الأمور المعنوية كالبركة في الوقت والبركة في الطاعة والبركة في العبادة والبركة في الإيمان، بل جعل المدينة هي مأرز الإيمان ودار الإيمان، وسماها الله سبحانه وتعالى بذلك. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، وقصد بهم أهل المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا مما تفضل الله تعالى به على المدينة وأهل المدينة. ولا شك أن من قدمها وهو يريد المقام فيها ويريد الاستقامة فيها ويريد شكر الله تعالى فيها فإن الله سبحانه وتعالى يهبه ما وهب الصالحين ويعطيه ما أعطى المؤمنين وينزع عنه من النفاق ما نزعه عمن قبله ممن سكنها وآثرها. فاحمدوا الله تعالى على أن مكنكم من المجيء إلى المدينة ومن السكنى في المدينة ومن الإقامة في المدينة ومن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرصوا على أن تؤدوا الصلاة فيه. وقد أشرت في درس البارحة أن المراد بالصلاة في مسجده يعني الصلاة في داخل المسجد. وقد من الله تعالى على أهل المدينة بأن وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل المسؤولون من الأمراء والخلفاء والملوك وغيرهم ممن يسهمون في توسعة هذا المسجد حتى تعم هذه الفضائل كل من جاء وصلى في هذا المسجد في أي بقعة من بقاع المسجد وفي أي مكان من مكان المسجد. وإن كان هذا المسجد بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة الأولى من سنن زيارة المدينة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السنة الثانية من سنن وفضل المدينة هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يدفن في بيته، وبيته في طرف المسجد، واتفق الناس كلهم منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن هذه الحجرة هي التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيته. ولعلنا نقطع بل نقطع بأنه ما من قبر معروف متواتر على معرفته إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، حيث توفي صلى الله عليه وسلم ودفن فيه. ولما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه دفن بجواره، وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دفن بجوارهما. وأطبقت الأمة على أن هذا القبر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليه، وعلم أمته كيف يسلمون عليه، فقال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ولذلك شرع السلام عليه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء الخبر في عمل ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد السفر من المدينة وكان كثير الأسفار أو إذا عاد من السفر إلى المدينة كان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف ويسلم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتي، يعني يقول لعمر رضي الله عنه، ثم ينصرف. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون يشاهدون ذلك ويقرونه على ما كان يفعل رضي الله عنه. ومن هنا استنبط أهل العلم على أن الصلاة السلام المشروع هو هذا، لأنه يتناسب مع قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم كان الناس والمسلمون يقدمون من كل بلد، خصوصا بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كانوا يقدمون عليه، حتى سمي ذلك العام بعام الوفود من كثرة من يفد ومن كثرة من يأتي للسلام يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء وهو حي، وكانوا بسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوز ويفوز بلقب الصحبة، فيكون الواحد منهم صحابي عندما يسلم على رسول الله وهو مؤمن به ويموت على ذلك، وهي فضيلة من الله بها على أصحابه رضوان الله عليهم. أما بعد الوفاة فلا تتحقق هذه الفضيلة، ولكن ينال الإنسان فضل القدوم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بأن الله تعالى يمن ويتفضل ويكرم رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يعيد إليه روحه وهو في عالم البرزخ فيرد على المسلم السلام. وكفى بهذا فضلا وكفى بهذا شرفا وكفى بهذا منة لمن أكرمه الله تعالى حيث قدم المدينة وزار وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله. فهنيئا لمن وفقه الله تعالى وأعطاه ومن عليه ووهبه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ومن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلده ومن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير قرب فإن الله لا ينساه ويعظم له الأجر ويسخر له ملائكة سيارين في الأرض يبلغونه سلام من يسلم عليه. هؤلاء ينقلون السلام بالواسطة، وهؤلاء يحصلون على السلام بفضل من الله وبغير واسطة، فالحمد لله على ذلك. وليهنأ الذين أكرمهم الله ومن عليهم وقدموا وسلموا ليهنأوا بذلك، وليتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وفيما بشر به. هذه السنة الثانية التي شرعت في زيارة المدينة: الصلاة في المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا وأنتم تسلمون إننا جئنا نزور قبر النبي. قلت لكم في أول الدرس النبي ما شرع لنا أن نزور قبره، وما جاء حديث قال زوروا قبري، وإنما الذي جاء من سلم علي. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وإمام أهل المدينة كان يقول: أكره أن تقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول الواحد سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سنن السنة الثالثة المداومة على الصلاة في المسجد بقدر الإمكان، والحرص على الجلوس في المسجد والدعاء. ولهذا يشرع لمن أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السلام، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، ويؤجل الدعاء لما يجلس في المسجد، لأن المكان مزدحم والمكان غير مأذون فيه بأن تقف وتدعو، لا، وإنما تدعو في داخل المسجد بعد أن تجلس وتتوجه إلى القبلة، لأن قبلة الدعاء أو لأن القبلة هي مكان الدعاء. تدعو الله تعالى، تحمده وتثني عليه وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتوجه إلى الله بالدعاء بما فتح لك وبما يسر لك وبما أعطاك وبما تهيأ لك من الدعاء الذي لا غلو فيه ولا بعد فيه عن الدعاء المشروع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من علينا بالفضل وبالقبول، وأكرمنا بشفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأدعية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المشروعة التي ينبغي أن ندعو بها، لا ندعو بغير ما شرع. ولا ينبغي لنا أن نبتدع في دعائنا، ولا ينبغي لنا أن نعتدي في دعائنا، فإن الدعاء المقبول، الدعاء المشروع، الدعاء الذي كان صلى الله عليه وسلم يدعو به وعلمه أصحابه هو الدعاء المطلوب. وهنا ينبغي أن أشير إلى فضيلة إن شاء الله. كثير منا عندما يحس الناس أنك قادم إلى المدينة يطلبون منك أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون لك سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ويحملونك دعاء السلام، فهل هذا أمر مطلوب؟ ما عهد هذا الطلب عند السلف، لأنهم يعلمون أن أي إنسان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه الملائكة تبلغه السلام، وتبليغك السلام له تحصيل حاصل لأن الملائكة سبقتك بذلك. لكن مما يرجى منك أن تدعو الله تعالى وأنت في هذا المسجد أن يبلغ الذين حملوك السلام، يبلغهم ويأتوا بأنفسهم ويشدوا الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوموا هم بالسلام عليه، فتكون دعوة منك لهم، عسى الله أن يستجيب لها ويكتب لك من الأجر ما كتب لهم، لأن الدال على الخير كفاعله. هذا ما ينبغي لنا أن نفعله ونحن مقيمون في هذا المسجد، نكثر من الدعاء، نكثر من الصلاة، نكثر من الصلاة، فإن الصلاة الفريضة أو الصلاة النافلة أو الركعة الواحدة تكتب عند الله بألف صلاة، فأكثر من الصلاة خاصة الفرائض والنوافل، وأكثر من قراءة القرآن ومن التسبيح والتهليل والتحميد، واجعل هذه الأيام المباركة التي أكرمك الله بها اصرفها في الطاعة، واصرفها في الفضيلة، واصرفها في النوافل، واصرفها فيما يعود عليك بالنفع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.